وأن يستترن بالحجاب عن الرجال الأجانب، فلا يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لإخوان أزواجهن، وإنما تكشف لزوجها فقط أو لأولاده سواء كان منها أو من غيرها، أو لأبي زوجها أو لأبيها هي أو إخوانها أو بني إخوانها أو بني أخواتها أو لعمها. أما أبناء أعمامها وأزواج أخواتها أو خال زوجها أو عم زوجها فهذا كله لا يجوز ولا يصح، بل هي آثمة في ذلك، والله أعلم. أحسنتم. ما هو حكم أموال الناس الملاحدة؟ هل يجوز المأكل منها أم لا؟ يا أخ، هل يجوز الأكل من أموال الملاحدة؟ نقول لك يا أخ، لا بأس إذا كان لا يحتاج إلى تذكية، كما لو أكلت مما يقدمونه من فواكه أو من بر كخبز أو أرز أو ألبان أو زبد أو ما أشبه ذلك. أما اللحوم فلا، إذا كانوا يذبحونها، لأن الذبيحة لا تحل إلا إذا ذبحت على الطريقة الشرعية والذي تولى ذبحها مسلم أو كتابي، فإذا تولى ذبحها الملحد لا تباح، فإنها ميتة حينئذ. أما ما لا يحتاج إلى تذكية كالفواكه وكالخبز واللبن والأرز وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى تذكية فلا بأس بأكله إن شاء الله، والله أعلم. أيضا يقول: ما حكم أموال الدولة الكافرة التي لا تطبق الشريعة الإسلامية؟ تقول: ما حكم أموال الدولة الكافرة التي لا تطبق الشريعة الإسلامية؟ أموالها لا بأس بها، فإن أموالها ليست لها بل هي للمسلمين، فالدولة ليس لها مال خاص بها، ما تجبوه من الأموال فهو للمسلمين. ألا ترى أنه يقال هذا بيت مال المسلمين؟ إنما هم وكلاء فقط يصرفونه على المسلمين، وليس هو لهم بمال، بل هو يجب عليهم العدل في أن يصرفوه. وأموال الدولة غير المسلمة لا بأس بأخذه ولا مانع منه، لأنهم لا يملكونه، بل هو مال للمسلمين جميعهم، يعني تلك الدولة مسلمي تلك الدولة، وإنما الدولة الكافرة هي بمنزلة الوكيل فقط. فالحاصل أخذه والأكل منه لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.